بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة يا إخوتي في الله، نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نعم، بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فيمكنكم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي، وكذلك لمن هو خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، نحن نعيش نهاية السنة الميلادية، وفي هذه السنة الميلادية وفي نهاية السنة الميلادية هناك من الاحتفالات والشعائر النصرانية التي تقام على تنوع مواعيدها، لا غرابة في ذلك، لكن الغريب أن ينبري كثير من المسلمين إلى التسويق لمثل هذه الاحتفالات وترويجها بين الناس وإشاعتها على أنها مصدر فرح وينبغي الاحتفاء بها والاجتماع لهذه المحافل وتسويقها، مع ما تتضمنه من شرك بالله عز وجل وادعاء الولد له سبحانه وتعالى من أناس يفترض أنهم يحمون جانب التوحيد ويصونون جنابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أهم المبادئ التي جاءت الشريعة الإسلامية بتقريرها والحرص عليها أن يكون للمسلم شخصيته وسماته وطريقته التي يختلف بها عن غيره من أتباع الديانات الأخرى. ولذا كان في نصوص كثيرة متقررة في مسائل متعددة الحرص من الشارع الحكيم على أن يكون المسلم متميز في هذه الجوانب، وأن يخالف المشركين في عاداتهم، في أعيادهم، في مناسباتهم، في هيئة، بل حتى في هيئاتهم، لتتسم شخصية المسلم بالالتزام بهيئة وسمة وشخصية تتوافق مع الشخصية التي يريدها الإسلام من أتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال قدم المدينة، فوجد المشركين فيها الذين كانوا على الشرك أهل المدينة، وهم وجد أنهم يحتفلون بأعياد، كانت أعياد خاصة بهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال فيها، وقال إن الله أبدلكم بيومين، يوم العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا يدل على أن المسلمين لهم أعيادهم الخاصة بهم التي لا يجوز أن يشاركوا غيرهم من أتباع الديانات الأخرى في أعياده. كذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه الآدمي. فيفهم من هذا الحديث أنه لو كان في ذلك المكان الذي يريد ذلك الرجل أن ينحر فيه إبلا، لو كان فيه تقام فيه مناسبة عيد لهم، فلا لم يجوز له أن يوفي بنذره باعتباره معصية. فهذا يدل على تحريم مشاركة المسلمين غيرهم في مناسباتهم الدينية. والآن عيد ما يسمى بالكريسمس، وهو الذي يعتبرونه يوم ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، هذا هو عيد ديني خاص بالطائفة النصرانية. فمن الضعف والانهزامية التي لحقت بكثير من أبناء المسلمين مع الأسف أنهم أصبحوا يشاركون غيرهم في هذا العيد بحضور هذه المناسبة، مع ما فيها من المنكرات والمخالفات والشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد نهانا الله سبحانه عن حضور المواطن والمجالس التي تنتهك فيها حرمات الله تعالى، أو يكون فيها شرك بالله، أو يكون فيها منكر من المنكرات. وأثنى الله تعالى على عباده المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور، لا يشهدون المنكر، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. بل إن بعض المفسرين فسر الزور في هذه الآية بأن المراد به حضور أعياد المشركين، وهي بالفعل إذا كانت مشتملة على شرك بالله سبحانه وتعالى، على مناسبة دينية تنتهك فيها حرمات الله تعالى ويعلن فيها الانتماء لغير الإسلام، فهذا من شهود الزور. هذا هو الحاصل في الأعياد، في أعياد الكريسمس، فهي في الحقيقة أعياد دينية مرتبطة باحتفالات نصرانية لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا فيها، أولا لأن المسلم مأمور بعدم التشبه بالمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، منهي المسلم منهي من أن يحضر أعيادهم كما ذكرنا في حديث بوانة وفي حديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بأن لا يحتفلوا بذينك اليومين الذين كانوا يحتفلون بهما وأبدلهم الله تعالى بهما يوم الفطر ويوم الأضحى، وأيضا لما في هذه المناسبات من المنكرات والاختلاط والشرك بالله سبحانه وتعالى والتثليث، الذي نعلم أن كل الطوائف النصرانية بشتى مذاهبها سواء البروتستانت أو الكاثوليك أو الأرثوذكس كلهم مبادئهم قائمة على التثليث، على وأن المسيح عليه الصلاة والسلام ابن الله وجعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن ننكره بألسنتنا وقلوبنا وألا نحضر مثل هذه المناسبات التي تقرر فيها هذه الشركية. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك، معي متصل أبو البراء، معي تفضل. تفضل أستاذ. السؤال الأول بالنسبة لتعلم اللغة العربية لطالب العلم، هل لابد أن يكون فصيحا فيها وملما بجميع قواعده؟ طيب شكرا، بارك الله فيك. معي أبو ماجد، تفضل. معي متصل. طيب حتى يجهز الاتصال، هذا أبو البراء فضيلة الشيخ يقول إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم هل لابد له أن يلم بقواعد اللغة، بعلم اللغة وقواعدها؟ فيما يتعلق بطلب العلم الشرعي تعتبر اللغة العربية أساسية. نعم. لمن أراد أن يتخصص في العلوم الشرعية ويكون منسوبا إلى أهل العلم في علوم الشريعة، لأن جميع العلوم الشرعية سواء علم التفسير، العلوم المتعلقة بكتاب الله تعالى، أو علم السنة النبوية، أو العقيدة، أو الفقه، أو أصول الفقه، كلها مرتبطة باللغة العربية ودلالات الألفاظ فيها ومعانيها. فلا يصح أن ينتسب شخص إلى العلم الشرعي بكونه عالما شرعيا دون أن يكون ملما بأصول اللغة العربية وقواعدها وضوابطها. أما لعامة الناس، حتى يكون الشخص ملم باللغة العربية ويقال إنه قد أتقنها، فهذا لا يلزم أن يعرف دقائق اللغة العربية، يكفيه أن يعرف من اللغة العربية ما يستطيع أن يعني يزيل اللحن عن كلامه، وأن يفهم ما يقرأه من كتاب الله سبحانه وتعالى إجمالا، لا سيما الآيات التي تتردد ويقرأها بشكل مستمر، وأن يجيد نطق الآيات القرآنية وأن لا يلحن فيها، إذ لا يلزم أن يكون متعمقا باللغة العربية في بالنسبة لعامة الناس. نعم، بارك الله فيك. هنا سؤال من الشمراني يقول فضيلة الشيخ، في التشهد الأخير هل أقرأ التحيات كلها كاملة أم التشهد الأخير فقط؟ التشهد الأخير أم الأول يقصد؟ يقول هل يعني يقصد التشهد الأول، التشهد الأخير هل أقرأ التحيات كلها؟ يعني يبدو التبس عليها. عموما أجيب عن كل يعني الاحتمالات. فيما يتعلق بالتشهد الأول فالمشروع فيه أو الواجب القدر الواجب فيه أن يقرأ التحيات بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سمات بالإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية. نعم. هذه ليست واجبة في التشهد الأول. نعم. فيقول في التشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو القدر الواجب. نعم. هذا هو القدر الواجب من التحيات في التشهد الأول. وأما الزيادة ويقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما بعدها، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، فهذه ليست واجبة. لكن لو أتى بها في التشهد الأول فلا بأس ولا يداوم عليها، لا تكون على سبيل المداومة. فيما يتعلق بالتشهد الأخير، الصلاة الإبراهيمية واجبة فيه، فيجب في التشهد الأخير أن يقرأ التحيات ويقرأ بعدها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويبارك ويقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. لو كان مسبوقا وأدرك مع الإمام التشهد الأخير وهو يوافق عنده التشهد الأول، يعني فاته ركعتان من الصلاة مثلا وأدرك الركعتين الثالثة والرابعة، ثم جاء الإمام وجلس للتشهد الأخير، فمن المعلوم أن الإمام سيقرأ التشهد الأخير كاملا. فيما يتعلق بالمسبوق لكون هذا التشهد يوافق في حقه التشهد الأول، فلا يلزمه إلا مقدار التشهد الأول. نعم. فقط. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك، معي الأخت نوال من العراق، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي ممكن أنا عندي أربع أسئلة إذا أمكن. تفضلي. يمكن تفضلي. السؤال الأول: في أيام ما كنت عمري 12 سنة جاءتني الدورة الشهرية، كنت لست واعية، يعني ما كنت واعية، وكنت أظلها تأتيني 3 أيام وأطهر منها وأبدأ أصوم وأصلي، وبقيت على هذا الحال لعدة سنين حتى عرفت أن طهارتي تكمل بعد 7 أيام، يعني كان الحكم في السنين الماضية. يعني كنت تتوقفين عن الصلاة وعن الصيام 3 أيام فقط جهلا منك بأن هذا هو القدر الواجب أن تتوقفي فيه؟ نعم. ما فهمت. ما كنت تصومين؟ اي كنت يعني 3 أيام أصلي و... يعني ما أصلي وأصوم، وبعد 3 أيام أظن يعني طهارتي كلت. إيه. وأبدأ أصلي وأصوم حتى. طيب. عرفت أن طهارتي تكمل بعد 7 أيام. طيب. تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني يا أختي نوال. السؤال الثاني: هل يجوز لي زيارة قبر والدي بس يعني أسلم علي بس، يعني بدون لا بكاء ولا أي شيء، بس أسلم؟ طيب. السؤال الثالث. السؤال الثالث: هل صحيح أن الميت عندما يموت تبقى روحه مع أهل بيته 40 يوما؟ هل صحيح أن الميت، نعم، الميت عندما يموت تبقى روحه مع أهل بيته 40 يوما؟ طيب تفضل يا أختي. السؤال الرابع: زوجة أخي عندها خلل في الهرمونات، ولما تأتيها الدورة الشهرية تبقى عليها 20 يوم أو أكثر، تقول يوم أطهر بي ويوم يعني تنزل لها دم، يعني فتقول هل يعني هاي اليوم اللي أطهر بي خير أصلي بي؟ طيب. يعني تنحس بهاي الدورة الشهرية. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك. واضح. شكرا لك. شكرا لك. أبو مصعب من الجزائر، تفضل. تفضل أبو مصعب. نعم. تفضل يا أخي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. حياك الله. عندي سؤال فيما يخص، عندي ابني يريد الدراسة في إحدى الجامعات العربية، فهل لي الحق أن أأذن له بالدراسة هناك؟ طيب. هو متزوج أو ليس متزوج؟ لا ليس متزوج، هو في الآن هو بيدرس بالجامعة هنا بالجزائر. طيب خير. تسمع جميل. يعني عمره 19 سنة في دولة عربية يريد الدراسة. أساس. نعم هو بيدرس هنا، ولكن نظرا لل تعرف أن المستوى العالي وكذا وإلى آخره، فهو يريد الدراسة هنا في دولة غربية كما ذكرت. نعم. لا دولة غربية. عربية أو غربية؟ لا غربية. غربية. غربية هنا. طيب. نعم. سؤال آخر يا أستاذ أبو مصعب. نعم بارك الله فيك جزاكم الله. شكرا لك. نعم. معي باخت من السعودية تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك. جزاك الله خير. عندي سؤال. عن السؤال الأول يا شيخ، نعلم أن ثبت الصلاة على الاستخارة في الحديث الصحيح. نعم. ودعاء، لكن الإنسان إذا صلى ودعا ماذا بعد هذا الصلاة والدعاء؟ ماذا هل يظهر له شيء في نفسه وفي قلبه وشيء؟ نعم. السؤال الثاني في الحديث اللي فيه ثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه، كيف يعرف الإنسان أنه بلغ هذا الثلث؟ وكيف الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أهل الصفة عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام في اللبن اشرب، ثم قال له اشرب، ثم قال له اشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، وقد يكون تجاوز الثلث في هذا الشيء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله. شكرا جزيلا لك. معي أبو معاد من السعودية. أبو معاذ من السعودية تفضل. يا أبو معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. مساء الخير يا غالي. أهلا وسهلا بك. عزيزي سؤالين عندي بس. تفضل. السؤال الأول، لدي سيارة مؤجرها على عامل. طيب. نعم. بحيث إنه السيارة والمال من عندي والعامل هو اللي يشتغل. يعني الأرباح مناصفة. فكيفية زكاة هذه السيارة؟ طيب. السؤال الثاني. طيب تفضل عطنا السؤال الثاني. السؤال الثاني، حكم اللي هو شراء سيارة من بنك الرجل بالذات اللي هو إيجار منتهي التمليك. طيب جزاكم شكرا جزيلا لك بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن معنا. طيب تواصل إعلاني قصير، نستأذنك فضي الشيخ والأخوة والأخوة ثم نعود نسعد ببقائكم. مرحبا بكل الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك. الأخ أو الأخت الكريمة نوال من العراق لديها أربعة أسئلة في سؤالها الأول. تقول في 12 من عمري كنت أظن أن عادتي الشهرية 3 أيام، أنها كانت 7 ولم أعلم بذلك إلا بعد سنوات، فكنت أتوقف عن الصلاة والصوم 3 أيام ثم أعاود الصلاة والصوم، ماذا يجب عليها؟ هو كان من المفترض ألا تصلي في الأربعة الأيام المتبقية من مدة الحيض، لكنها كانت تصلي جهلا منها. هنا نقول ما مضى ليس عليها فيه شيء، لأن الجهل يعذر به الإنسان. الحمد لله. وهذا من تيسير الله ولطفه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله رفع عنهم الآثار والأغلال والمشقة والخطأ والنسيان والجهل. فمن فرط في شيء مثلا من الصلوات أو الصيام، أو كان يؤدي عبادة على غير وجهها الصحيح في سن سابقة من عمره، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان على خطأ، فيكفي في ذلك أن يصحح حاضره ويستغفر الله تعالى على ما مضى، ولا يلزمه أن يقضي شيئا مما سبق. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى ثم جاء وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكررها عدة مرات. نعم. ثم إن هذا الرجل لما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم المقالة هذه عدة مرات قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لا أتقن غير هذا فعلمني، ما كان يصلي إلا على هذا النحو من الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، لأنه كان يستعجل في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة في صلاته، فعلم من حال هذا الرجل أنه كان في الماضي صلاته هكذا، كانت صلاة سريعة عاجلة لا يتم ركوعها و سجودها وأركانها، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق. وإنما أمره أن يصحح الصلاة الحاضرة التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. فهكذا نقول من كان على خطأ جهلا في صلاة، في صيام، في أداء عبادة ونحو ذلك، فإنه يكفي عند علمه بالحكم الشرعي أن يصحح العبادة الحاضرة، يعني الصلاة التي يصليها في ذلك الوقت والصيام الذي يصليه في ذلك الوقت. أما السنوات السابقة فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويفهم عنه. هذا لا ينسحب على العبادات المالية، الزكاة. الزكاة هنا إذا كان فيها تقصير في سنوات سابقة فإنها تبقى في ذمة الشخص، يلزمه القضاء، يلزمه قضاؤها. إذا علم مثلا أنه كان مثلا شخص كان لا يؤدي زكاة عن شيء من أمواله التي تجب فيها الزكاة وسنوات، ثم علم بعد ذلك، فنقول الزكاة لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بمضي السنوات، فيلزمه أن. وش الحكمة في ذلك الشيخ؟ قالوا لأن المال يبقى في الذمة. نعم. المال يبقى في ذمة الشخص، بخلاف العبادة فلها وقت، فلها وقت، إذا انقضى وقتها انتهت هذه العبادة. رمضان مرتبط، الصيام مرتبط بشهر رمضان. نعم. الصلاة مرتبطة بأوقات معلومة، لها بداية ولها نهاية، بخلاف الزكاة فإنها تستحق في تمام الحول وتبقى في ذمة الشخص، فليس لها وقت لخروج وجوب الزكاة. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة نوال تقول: هل يجوز أن أزور قبر والدي للسلام عليه مع التزامي بعدم البكاء والنياحة والصياح عليه؟ نقول: إذا كانت تبتغي الأجر من الله تعالى فالأفضل لها أن تدعو لوالدها وتستغفر له دون أن تزوره. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث متعددة أنه لعن زورات القبور، وفي رواية زائرات القبور، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. فهذا يدل على نهي المرأة عن أن تزور القبور، لا سيما وأن المرأة ضعيفة في نفسها وفي تكوينها، فقد تظن أنها قادرة على أن تتحمل عند زيارة القبر، لكنها قد تفجع عند زيارة قبر قريبها، والدها أو ابنها أو أخيها، فيحصل تحصل المفسدة الشرعية، وهي النياحة والبكاء ونحو ذلك. فلذلك نقول: الدعاء لوالدها والاستغفار لها وهي في أقصى الأرض كالدعاء له وهي على قبره، على قبره، فلا يلزم أن تأتي وتزور القبر، فتسلم وتخرج من الخلاف في هذه المسألة، وأيضا تكون قد حققت مقصدا شرعيا وهو عدم زيارة القبر. بارك الله فيكم. تقول: هل صحيح أن روح الميت إذا تبقى عند أهله أو في بيت أهله 40 يوما إذا توفي؟ لا، هذا الأمر غير صحيح، ولا أعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أمور الغيب التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن الميت إذا دفن في قبره فإنه يسمع قرع نعال أصحابه الذين دفنوه وغادروا المقبرة، ثم إن روحه إما أن تكون في عليين إن كان من أهل اليمين، وإما أن تكون في سجين في الأرض السفلى إن كان من أصحاب الشمال، وأما أنها تبقى عند أهل بيته وأقاربه فهذا لا أصل له. الحمد لله، بارك الله فيكم. تقول: زوجة أخي عندها خلل في الهرمونات، فأحيانا تأتيها الدورة 40 يوما، تأتي يوم وتنقطع يوم، فكيف 20 يوما تقول أحيانا تأتيها 20 يوما في الشهر، وقد تكون متقطعة تأتي يوم وتنقطع يوم، فكيف تعمل في الصلاة والصيام؟ نقول: الحكم الشرعي في مثل هذا الحال ينبني على طبيعة الدم الذي يخرج منها، فإذا كان دم حيض فإنه يأخذ حكم الحيض، وإن كان دم استحاضة فإنه يأخذ حكم دم الاستحاضة. ما الفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ دم الحيض له علامات، فهو يميل إلى السواد ويكون ثخينا، وكما يقول الأطباء هو لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم أحمر ويكون خفيفا، فهنا تأخذ بالعلامات. إذا لم تتضح لديه العلامات تسأل الطبيبة. نعم. تسأل طبيبة خبيرة في هذا الأمر وتقول لها ما طبيعة هذا الدم الذي يخرج منها، هل يعد دم حيض أم دم استحاضة. فإذا كان دم حيض فإنه يمنعها عن الصلاة والصيام، ويلزمها إذا انقطع الدم أن تغتسل وتصلي وتؤدي العبادات. وأما إذا كان دم استحاضة فإنه لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع أيضا من قربان زوجها لها. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤالها أو في سؤال الأخ الكريم أبو مصعب من الجزائر، يقول لدي ولد يرغب الدراسة في إحدى الجامعات الغربية، فهل أمكنه من ذلك علما بأنه لم يتزوج وعمره في 19 من يعني إذا كان العلم الذي يريد أن يدرسه متوافرا في بلدي، وهذا هو الغالب أن البلدان العربية أظن هو من الجزائر، قال من الجزائر، ففي الحقيقة ذهابه لوحده دون أن يتزوج يكون مظنة للتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، فأنا لا أنصح بترك الابن وحده لمواصلة الدراسة إذا لم يكن متزوجا. نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال من فارح يقول فضيلة شيخ، أنا أذهب لمحافظة تبعد عني 220 كيلومتر، أصلي صلاة الظهر والعصر ثم أعود للبيت قبل صلاة العصر. فعله صحيح. نعم. فعله صحيح، يجوز في مثل هذا الحال، يعني في من كان يقطع مثل هذه المسافة 220 كيلومتر، يعتبر هذا تعتبر هذه المسافة مسافة سفر. نعم. فله أن يترخص برخص السفر فيصلي صلاة الظهر والعصر جمعا، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، ولو وصل إلى بلده قبل صلاة العصر فلا يلزمه أن يصلي صلاة العصر لأنه كان قد صلاها. نعم. في سفره. بارك الله فيكم. هنا سؤال من الشمراني يقول فضيلة الشيخ، قائمة الأسهم أريد المضاربة في الأسهم، هل أضارب في القائمة كاملة التي أم التي لا تجب فيها تطهير؟ نقول كل القائمة الموجودة في موقع أرقام، والتي هي وأنا سبق أن ذكرت في عدد من الحلقات. نعم. أن القائمة المعتمدة والمحدثة هي الموجودة في موقع أرقام باسم الهيئة الشرعية لبنك البلاد، لأنها اعتمدت المعايير أو تعتمد نفس المعايير التي يعتمدها في القوائم التي أصدرها. فنقول كل الأسهم الموجودة في القائمة يجوز الاستثمار فيها والمضاربة، ويجب على الشخص الذي يحصل على عوائد من الشركة التي يستثمر فيها أن يطهر إذا كان هناك تطهير، يعني لا يلزم أن يقتصر على الأسهم التي ليس فيها تطهير. نعم. فحتى التي فيها التطهير يجوز الاستثمار فيها إذا التزم بإخراج مبلغ التطهير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. باخت من السعودية يقول، نعلم ثبوت حديث صلاة الاستخارة والدعاء الوارد فيها، لكن ماذا بعد الصلاة والدعاء، ماذا يلزم على الإنسان؟ هذا من الخطأ الذي يقع به البعض عندما يؤدون صلاة الاستخارة، يظن أنه بعد صلاة الاستخارة سيرتاح لأحد الأمرين. نعم. أو أنه مثلا سيرى رؤية ونحو ذلك. نقول لا، الغرض من صلاة الاستخارة أن الله سبحانه وتعالى سيوفقك بإذن الله إلى خير الأمرين، فما تختار حتى ولو لم يعني تجد ارتياحا كاملا، ما دمت قد استخرت وأقدمت على أمر بعد الاستخارة فبإذن الله أن ما أقدمت عليه هو ما اختاره الله تعالى لك، وهو خير الأمرين الذين يكون في الغالب الشخص مترددا بينهما. إذن يسلم إنسان أمره لله، يسلم أمره لله، يرجع، لا يمنع من أن يستشير وينظر يعني هل يقدم أو لا يقدم، وبناء على ذلك يقدم أو يحجم بناء على هذه الأمور ما دام قد صلى صلاة الاستخارة. فهو لا ينتظر كما يتوهمه البعض، يبدأ يفكر يقول أيهما أرتاح له، يرتاح له قلبي، ما جاءني شيء إلى الآن بعد صلاة الاستخارة. ليس بالضرورة أن تشعر بالارتياح. نعم. يعني قد يبقى الشخص مترددا حتى بعد صلاة. نعم. الاستخارة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى سيوفقه بإذن الله في نهاية الأمر إلى ما هو خير. الحمد لله. له. نعم. بارك الله فيكم. في يسأل كذلك عن الحديث الذي ورد أن ثلثا لطعام الإنسان وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وكيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اشرب حين أعطاه اللبن والحليب، اشرب ثم اشرب ثم اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. أما تقدير الثلث فكل واحد يقدره الشخص بحسبه، ويعني ليس معيارا محددا أنه يكون ثلث المعدة أو نعم. أو يعني أكثر أو أقل، لأن هذا يصعب ضبطه، وإنما المقصود من ذلك أن يخفف الشخص، يعني لا يملأ بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فيخفف بحيث يكون يعني جزءا للطعام وجزءا للشراب وجزءا للنفس. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من اللبن، فهذا لنيل البركة. نعم. لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، ويعني جمع الأضياف وأطعمهم ولم يبقى إلا هو وأبو هريرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب حتى يكون بركة له في ذلك. نعم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك، معي عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، سائلة تسأل، قالت لك بأن سمعت نسوة يتجادلن في المسجد حول الوجه والكفين، هل هما عورة يجب سترهم أم إذا لم تستر لم ينكر عليها؟ طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، ما معنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى وصل إلى إلى إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كالكوز مجخية. ما معنى كالكوز مجخية؟ لا يعرفه معروفا ولا ينكر مكر إلا ما أشرب من هوى. طيب. والسؤال الثاني يا شيخ الثالث حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من غدوره، ما معنى وليستقي من غدوره؟ طيب. ونحبكم في الله ونلتمس أن تدعو لوالدتي حفظها الله اسمها خديجة. طيب بارك الله فيك أخي عبد الرحمن ووفقنا الله وإياك ووالدتك لكل خير، شكر الله لك. أم سعيد من الإمارات تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضل يا أم سعيد. السؤال الأول الشيخ، إذا لبست جوارب وهي لا توصل لحد الوضوء، هل يعني يجوز لي أن أمس عليها أو لازم تكون شربت طويلة يعني في نصف الساق تصل؟ قصدك يعني ما تستر الكعبين؟ أيوة ما تستر الكعبين. طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، هناك ولا ابن وحده صديقة لي تقول أن عنده أنه مسحور ولا يحافظ على صلاته ولا يستنجي ولا يستنقي من النجاسة، هل عنده عذر في ترك الصلاة مع أنه يعني مش فاقد الوعي تماما قليلا يعني؟ طيب. السؤال الثالث يا شيخ، إذا دخل المسبوق الصلاة ووجد الإمام في التشهد الأخير، هل يجلس معه يكبر يصلي منفردا؟ وجزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أختي أم سعيد، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من معي متصل. طيب أعطني إياه. أبو عبد الله من السعودية تفضل. أبو عبد الله من السعودية تفضل معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي أربع أسئلة بارك الله فيك. تفضل يا أبو عبد الله. السؤال الأول، ما حكم الإنكار على من قد سبق وأنكرت عليه؟ السؤال الثاني، ما حكم ماذا؟ ما حكم الإنكار على من سبق وقد أنكرت عليه؟ إيه. ثم لم يستجب يعني. السؤال الثاني، بعض الإخوة هداهم الله يضعون نغمة الجوال موسيقى، ما حكم الإنكار عليهم؟ السؤال الثالث، هل يأتم الشخص إذا لم يزر خال أمه وابن خال أمه؟ شو يا عبد الله؟ يا أبو عبد الله، السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل يأتم الشخص إذا لم يزر خال أمه وابن خال أمه؟ والسؤال الرابع، ما حكم قول لو إذا كان قائلها لا يقصد الاعتراض على قدر الله؟ طيب شكرا لك أخي أبو عبد الله. محمد معي تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله أهلا وسهلا بك، تفضل يا محمد. عندي سؤال الشيخ، عندي أسهم اشتريتها قديمة في بنك البلاد. نعم. منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا، ما أدري عليها زكاة أو لا، وش طريقة الزكاة؟ واضح سؤال. واضح نعم. طيب شكرا محمد، شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ أبو معاذ. طيب نأخذ السؤال ثم نأخذ الفاصل. أبو معاذ عنده سيارة مناصفة بينه وبين عامل، وهذه منه السيارة والعامل عليه العمل، ويقول كيف أزكي المال؟ لا زكاة في السيارة، لا تجب الزكاة في السيارة، وإنما تجب الزكاة في الأجرة المتحصلة من هذا العمل. فنقول بمقدار الأجرة التي يحصلها خلال السنة، ينظر إلى الرصيد الموجود في وقت وجوب الحول فيزكيه، حتى ولو كان قد قبضه قبل نهاية الحول بوقت يسير. فإذا كان معتادا أن يخرج زكاته مثلا يوم الأول من رمضان، ف فكل ما يعني ينظر إلى الرصيد الموجود في يوم الأول من رمضان من الأجرة التي قبضها خلال السنة ويزكيها. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف شبيل، حياكم الله شيخ. الله يحييك ويبارك فيك. هنا سؤال كذلك الأخ أبو معاذ من السعودية، سأل حكم شراء سيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك عند الراجحي. هذا جائز، هذا العقد جائز، لأن العقد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو في الحقيقة عقد إيجار يتلوه عقد بيع، لا كما يتوهمه البعض من أنه عقدان في عقد، لأن المنهي عنه في العقدين في العقد أن يجتمع العقدان في وقت واحد. أما هنا في الإيجار مع الوعد بالتمليك فهي فترة إيجارة أو فترة عقد إيجارة يمتد مدة معينة، ثم بعد أن ينتهي عقد الإيجارة يتلوه عقد البيع، فلا حرج في استئجار سيارة مع الوعد بالتمليك من مصرف الراجح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أبو رامي يقول ما حكم السفر يوم الجمعة وقصر الظهر أو جمع الظهر مع العصر؟ لا حرج، إذا كان مسافرا فله أن يجمع أن يصلي الظهر قصرا ويجمع معها العصر، لكن من الخطأ الذي يقع به البعض أنه أحيانا يصلي الجمعة في جامع مثلا، يصلي في جامع على الطريق مثلا فيصلي الجمعة ثم يجمع معها العصر، وهذا خطأ، لأن الجمعة لا تجمع معها صلاة العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأن الجمع إنما ورد في جمع صلاة الظهر مع العصر وليست الجمعة. الجمعة تختلف سواء في وقتها في هيئتها في شروطها وأركانها، تختلف عن صلاة الظهر، فلا يصح أن تقاس على صلاة الظهر من حيث لو نوى فضيلة الشيخ أنه يصلي مع الإمام الجمعة بحكم الظهر قصرا بحكم ركعتين سيصليها وينوي أنها ظهرا ثم يجمع معها العصر، لا حرج في ذلك، لا حرج، يعني إذا دخل مع الإمام بنية أنه يصلي معه الظهر قصرا والإمام يصلي الجمعة ثم يجمع معها العصر فلا بأس بذلك، لكنه في الحقيقة قد حرم نفسه أجر إدراك صلاة الجمعة، ولا شك أن هذا فضل كبير وأجر عظيم كونه وفق إلى أن يصلي مع الإمام فيصلي صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني بما أنه صلى مع الإمام فالأفضل له أن يصليها جمعة ولا يصليها ظهرا، وإذا دخل وقت العصر يصلي صلاة العصر في وقتها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بعض الناس يعني له عادة يخرج مثلا كل جمعة بحكم الإجازة للبر وهي مسافة سفر ودائما يصليها صلاة ظهر، هذه من الأشياء الحقيقة التي جدت يعني في الفترة الأخيرة بعد أن تغير وقت الإجازة من الخميس إلى الجمعة وأصبح الجمعة مع السبت، فاعتاد كثير من الناس أن يخرجوا للبر صبيحة الجمعة. نقول إذا كان ذلك ليس على سبيل الدوام بحيث أنه لا ينقطع عن صلاة الجمعة فلا حرج بذلك، أنه إذا خرج ويعني إذا كانت المسافة التي يقطعها مسافة قصر مسافة تقصر فيها الصلاة يعد مسافرا فلا حرج في أن يصليها ظهرا وعصرا. لكن ما يفعله البعض وإن كانوا قلة الحقيقة ليست ظاهرة، أنه تجد كل الجمعة على مدار العام يسافر ويخرج إلى مسافات بعيدة ولا يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا، فهذا في الحقيقة محل نظر وقد حرم نفسه خيرا كثيرا. فنقول في مثل هذه الحال إذا احتاج لسفر يعني أو الرحلة لبرية بعيدة في أثناء يوم الجمعة صبيحة الجمعة من يؤجلها إلى ما بعد صلاة الجمعة أو أنه يصليها جمعة في أحد الجوامع القريبة التي تكون قريبة من البر الذي نزل فيه. نعم بارك الله فيك. هنا محمد بن سلامة فضيلة الشيخ يقول عندي أو عندنا عاملان هداهم الله عز وجل للإسلام ولله الحمد، فهناك أحكام تترتب على هذه الهداية منها الختان وغيرها، فهل يعني نأمرهم بذلك أو نتركهم حتى يتشربوا الإسلام ويستقر فيه؟ لا، المفترض أنه لا يبدأ بهم في أحكام الختان من أول ما يسلم، حتى لا يعني يحملهم ذلك على العودة عن إسلام. الكثير من المسلمين الجدد يخاف صحيح إذا قيل له ستختتن ويقطع منك جزء، فهذا في الحقيقة قد يجعله يتردد أحيانا صحيح في الدخول في الإسلام، وبعضهم بعد أن يسلم ربما يحمله ذلك على الردة، فنقول يعني من الحكمة التروي في ذلك والانتظار. يعلم الأساسيات في البداية، صحيح، يعني كيف يصلي، معنى التوحيد، الإيمان بالله، معناه الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، أركان الإيمان المعروفة، صحيح. فهذه الأساسيات، ثم إذا تمكن الإيمان من قلبه وهو سيبادر، هو سيبادر بمثل هذا، صحيح، الأمر إن شاء الله. كذلك يقول عندي سؤال، أن هناك رجل يعني أحول له مبالغ من أجل أن يقوم بالعمرة عني في مكة، وكنت أعهده يعني من أهل الخير وكذا، ثم تفاجأت بأنه تغير، يعني اختلف علي بعض الشيء في طريقتي وسمتي وهديه، فهل ما حولته له من مبالغ أو من ما كلفته به من أداء عمر بالنيابة عني وعن والدي صحيح ومتقبل؟ إن شاء الله تعالى نقول يعني بما أنه قد اجتهد في الأمر في السابق وأعطاها لذلك الشخص، فأجره قد كتب بإذن الله على نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي تصدق بصدقة فوقعت بيد سارق، فقال فلما أصبح الناس تحدثوا وقالوا تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق. فهذا لما فسر ذلك قال إنه يعني بصدقته عليه يحمله ذلك على ترك السرقة. فلعله إن شاء الله تعالى ما دفعه له في السابق من هذه الأموال التي قصد منها أن يؤدي العمرة عن يكون حاملا له على الالتزام والهداية والاستقامة على الطاعة. نعم، بارك الله. عموماً عمله السابق إن شاء الله تعالى قد كتب له. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ عبد الرحمن من الجزائر، يسأل عن الجدل، أو يقول هناك نساء عندنا يتجادلن حول تغطية الوجه والكفين وهل يجب سترهما؟ هذه المسألة الخلاف فيها موجود منذ القدم، صحيح، ما بين الأئمة والفقهاء. أن يتحول الأمر إلى جدال وخصومة ومنابذة وفرقة هذا هو المذموم. أما وجود الاختلاف في هذه المسألة يعني لا ينكره أحد، ووجهة نظري الذي يترجح من أقوال أهل العلم هو وجوب تغطية الوجه، وهذا الذي تؤيده النصوص الشرعية وأمر الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنين أن يدين عليهن من جلابيبهن إلى غير ذلك من النصوص والأحاديث، نعم، الثابتة عن النبي. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل كذلك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منك. ما معنى الكوز؟ نعم، هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب يعني بحسب تلقيها للفتن منها القلوب التي تنكرها فيكون قلبا أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر هو القلب الذي يتشرب هذه الفتن وتستقر فيها هذه الفتن وتؤثر فيه هذه الشبهات وهذه الشهوات، فهذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلا الذي يأتي عن طريق هواه ويوافقه هواه فهو يأخذ به لا امتثالا لأمر الله تعالى وإنما لكونه يوافق هواه. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكوزي مجخية، معنى الكوز الكأس، نعم، مجخية يعني مقلوبة، مثل هذا الكأس الآن لو قلب على الطاولة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يمكن أن يدخل إليه ماء ولا يمكن أن تملأه بشيء، فهكذا حال هذا القلب الذي استعبد لهواه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويرد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يرد أقوال الله تعالى، يجد في القرآن الكريم النصوص الشرعية الواضحة الدالة التي تأمر بأوامر وتنهى عن أمور فينكرها ويجادل فيها، بل وينكر أمور مسلمات معلومة من الدين بالضرورة، فهذا هو القلب الذي أشرب من هواه ولم يتبع هدي الله ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سأل يقول فضيلة الشيخ أنا حولت راتبي على بنك سامبا بسبب أني قد اقترضت منهم أو أخذت منهم قرضا عقاريا لمدة 20 سنة، وأنا الآن محتاج للمال وعندهم برنامج التورق، وعلى كلام المشرف أن هذا البرنامج مجاز من هيئة شرعية ذكر مجموعة من المشايخ، وأن صفته بهذه الصفة لديهم كميات من الأرز في مستودعات في جدة، ويعني لديهم كذلك وسيط للبيع عند الرغبة في توكيلهم لغرض البيع، فأنا يقول مضطر لهذا لأخذ التورق، هل تجوز هذه الصفة؟ أنا لا أنصح بهذا النوع من التورق، لأن هذا يعرف بالتورق المنظم، لأن من يشتري هذه الكمية من الأرز على فرض أنها موجودة فعلا وفي حالات كثيرة قد لا تكون موجودة لا يتمكن من قبضها والتصرف بها. نعم. هذا شيء. الشيء الآخر ليس هناك تدقيق ورقابة شرعية عند التنفيذ. صحيح عندهم فتاوى. نعم. يعني في هذا البرنامج لكن ليس هناك مراقبين يدققون على كل هذه العمليات. قد تكون الصورة غير ما أفتى عليه المشايخ. يعني قد يكون التنفيذ. نعم. عند التنفيذ قد. نعم. لا يكون متوافقا مع الفتوى التي صدرت من الهيئة الشرعية. فلذلك أنا أنصح في الحقيقة لمن أراد أن يحصل على تمويل من أي بنك أن يذهب إلى البنوك التي لديها رقابة شرعية. لا يكفي وجود الهيئة الشرعية. أنا لا أستطيع يعني مثلا راتب محصور عندهم أو محجوز عندهم. أي هو بحكم أنه. نعم. أخذ تمويلا. نعم. عقاريا. نعم. منهم أعانه الله تعالى. يعني لعله يعني هناك بعض الشركات التمويليه التي لا ترتبط بالبنوك. نعم. ليست بنكيه. نعم. ممكن. نعم. ان يستفيد. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. سعيد تقول هل يجوز لبس المسعى الجورب التي لا تغطي الكعبين؟ اذا كان الجورب مقطوع بحيث انه لا يصل الى الكعبين. نعم. فالاظهر انه لا يجوز المسح عليه لان من شروط المسح على الخفين او على الجوربين ان يكونا ساترين لمحل الفرض. نعم. وهنا اذا كانت لا تغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليهما لأن الكعبين حقهما الغسل إذا. نعم. كان جزء من محل الفرض قد ظهر فحقه الغسل والجورب حقه المسح فهنا لا يكتفى بالمسح عن الغسل. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول كذلك إذا دخل المسبوق للصلاة وجد الإمام في التشهد الأخير هل ينتظر وينشئ صلاة أخرى أو يصلي معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال فما يعني أي جزء من الصلاة تدركه فإنك تصليه مع الإمام وتكون بذلك قد أدركت الجماعة وهذا أفضل مما يفعله البعض من أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي وحده أو ينتظر أن يأتي معه أحد. فنقول أدرك الجماعة الأولى التي مع الإمام فهذا هو الأفضل. بارك الله فيكم. محمد يقول لدي أسهم في بنك البلاد لم أزكيها من 10 سنوات. هذه الأسهم كما ذكر هي أسهم استثمار لمدة. نعم. 10 سنوات ليست أسهم مضاربة فلا تجب فيها الزكاة لأن جميع الأسهم السعودية ومنها أسهم بنك البلاد تخضع لجباية الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل فلا يجب على المستثمر الذي ليس يضارب بهذه الأسهم لا يجب عليه زكاة. نعم أبو عبد الله من السعودية يقول حكم الإنكار على شخص أنكرت عليه هل يلزمني أن أكرر؟ لا يلزم لكن كونه يذكر مرة أخرى بأسلوب وحكمة هذا أفضل. نعم بارك الله فيكم. يقول بعض الأخوة لديهم نغمات موسيقية في جواله هذا خطأ يعني وهذا يعني يبوء بإثمه وإثم من حوله يؤذيهم لا سيما إذا كانت في المسجد تسمع مثل هذه النغمات أو إذا كان يتصل عليه فيعني المتصل عليه يسمع مثل هذه النغمات والأفضل أن يقلبها إما نغمة عادية بلا. نعم. موسيقى أو تكون من النغمات التي فيها تذكير وذكر الله عز وجل. نعم حكم قول لو إذا لم يكن يقصد الاعتراض على القضاء إذا لم يكن اعتراضا وإنما على سبيل النصح والتنبيه لأمر أو على سبيل الإخبار إني لو أني فعلت كذا لا تحقق مثل هذا الأمر فلا بأس به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض المناسبات لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا فعلت كذا. نعم. وكذا من باب تبيان بعض العلوم أو ما ينفع المستمعين أو الإخبار بأمر ما. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي شكر الله لكم. شكر الله لكم بارك الله. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة استودعكم الله لكم تحية الزملاء فريق العمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله.